بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: في حج العام الماضي لم أستطع المبيت بمنى لأن سكن الحملة كان في أول مزدلفة من ناحية منى، وقد حاولت المبيت بمنى فلم أستطع لعدم وجود مكان ومنع الأمن الافتراش بالطرق، واجتهدت في أول يوم حتى بعد صلاة العشاء بقليل، وفي اليوم الثاني حتى بعد الساعة الواحدة ليلا، ولم أجد مكانا للمبيت، فماذا علي علما بأني ارتكبت محظورات الإحرام بعد العودة إلى المدينة التي أعمل بها؟ وهل إذا كان علي شيء فيمكن إخراجه في المدينة؟ إذا اجتهدت في المبيت في منى ولم تستطع فأنت معذور، لكن على الحجاج الذين يتفقون مع الحملات أن يسألوا عن مكان المخيم هل هو في منى أو لا، لأن بعض الناس ينظر إلى رخص الأسعار، فإذا وجد السعر الأقل، وقد تكون الخيام في غير منى كما هو شأن كثير من التصوير. ممنوع يا أخي، التصوير ممنوع، كان هذا تصوير. إذا كان أتى لمنى ويظن أن المخيم داخل منى ثم لم يجد مكان وما استطاع أن يدخل منى ولا يجد مكان يبيت فيه فهو معذور في ذلك. وأما إذا كان يعرف أن المخيم خارج منى وأخذ مخيما لرخص السعر من أجل الترخص فهذا تفريط، إذا كان يقدر على قيمة مخيم في منى. فعلى مثل هذا أن يدخل، فإذا دخل وبحث عن مكان ولم يجد وبقي في الليلة الثانية كما ذكر إلى بعد الساعة الواحدة فيرجى له إن شاء الله أنه لا شيء عليه، لأنه بات إحدى الليلتين، بات معظم الليل، وفي الليلة الأولى لم يستطع، فلا شيء عليه إذا كان الأمر كما ذكر، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يجوز صرف الزكاة في حفر بئر لمسلمين جدد؟ أعد. يقول: هل يجوز صرف الزكاة في حفر بئر لمسلمين جدد؟ لا، المصارف الزكاة لا تنفق في حفر الآبار والمساجد، وإنما تنفق في مصارفها المعروفة، وهذا يجوز التصدق عليهم بحفر الآبار وبناء المساجد وإنشاء أيضا دور للمحتاجين، أما الزكاة تنفق في مصارفها. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: المتمتع هل يكفيه الهدي أم عليه النحر في يوم العيد؟ الواجب على المتمتع هو الهدي، والهدي هو الذي ينحره يوم العيد، يذبح الهدي يوم العيد فهو هدي، إذا أراد به هدي التمتع فهو كذلك، لكنه لعله يسأل عن الفرق بين الأضحية والهدي. الأضحية السنة لكل المسلمين أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته ويجزي أضحية واحدة، وأما الهدي فهو واجب على كل متمتع، فلو أن رجلا حج بزوجة وباثنين أو ثلاثة من أبنائه كلهم متمتعون فعلى كل واحد منهم هدي للتمتع ولا يجزئهم هدي واحد، وأما في الأضحية فتجزئ عن أهل البيت أضحية واحدة. بارك الله فيكم. هذا سائل يذكر أنه حج قبل أكثر من 20 عاما واعتمر مرتين، وأن زوج ابنته توفي، وهذا العام له ولد تبرع بالحج له ويريد أن يحج عن زوج ابنته، فهل يحق له ذلك؟ فهل يحق له أن يعتمر عن نفسه؟ نعم، يجوز له إذا حج عن نفسه أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره، فإذا كما ذكر أنه حج قبل 20 سنة واعتمر مرتين فيجوز له أن يحج أو يعتمر عن زوج ابنته. نعم، يعني يحج عن زوج ابنته ويعتمر لنفسه، لا بأس أن يحج متمتعا فتكون العمرة عن نفسه والحج عن غيره. لكن الشيخ في إشكال في سؤاله، يقول أنه له ولد تبرع له بالحج هذا العام. الولد هذا للرجل هذا ولد الزوج، ولد زوج البنت تبرع لمن؟ كأنه تبرع لجده يعني حجة. إذا كان على كل حال إذا كان هذا الابن هو ابن للمتوفى وتبرع بمال لأن يحج عن أبيه، وكان هذا الذي يعني أراد الحج كان مخلصا لله عز وجل في حجه ويريد نفع الميت بالحج عنه، وإنما أخذ المال لينفق منه في حجه فلا بأس. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أتيت هذا العام لأحج عن نفسي تمتعا، وأريد أن أعتمر عن والدتي المريضة المسنة وهي ضعيفة البصر، فهل أعتمر عنها؟ وأريد أن أعتمر أيضا عن زوجتي المستطيعة للعمرة، وقد وعدتها بأن أعتمر عنها، فهل أعتمر عن زوجتي؟ أما زوجتك إذا كانت غير عاجزة فلا يصح الاعتمار عنها ولو وعدتها ولو أوصتك، لأن العمرة والحج لا يصحان إلا عن ميت أو عن عاجز لا يستطيع أن يأتي إلى البيت، هذا الذي رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القادر فلا يحج عنه، ولكن عليك أن تعينها على العمرة وعلى الحج. وأما الحج عن من قال يريد أن يحج تمتعا ويعتمر عن والدته، أما والدته إذا كانت عاجزة ولا تستطيع أن تأتي، أما كونها كفيفة لا ترى فهذا لا يبيح لها أن يحج عنها، لكن إذا كانت لا تستطيع تأتي ولا تستطيع أن تؤدي النسك ولا تستطيع أن تأتي إلى المشاعر فيجوز له أن يحج أو يعتمر عنها. نعم. لكن كيف يحج عن نفسه تمتعا ثم يعني يعتمر عنها؟ إذا كان لم يحج فيجب عليه أن يحج ويعتمر عن نفسه، يحج متمتعا عن نفسه العمرة والحج عن نفسه، يبدأ بنفسه قبل غيره. وأما إذا كان اعتمر عن نفسه وأراد أن يعتمر عن أمه عمرة التمتع فله ذلك. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنا حاج متمتع والبعثة أخذت منا مبلغا وأعطتنا إيصالا للهدي، فهل هذا يجزئ وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال لا يمكن الإجابة فيه إجابة محددة، ولكن انظر مدى أمانة هذه البعثة، فإذا كانوا ممن يصح توكيلهم وهم مؤتمنون فهذا صحيح، التوكيل جائز، لكن انظر من توكل، فإذا كان هؤلاء أمناء وثقات فالتوكيل صحيح، الوكالة جائزة في الهدي. ولكن كثير من ممن يسأل عن هذا يتبين بعد ذلك أنه لم يؤدى عنه الهدي وأن هناك تهاون بعض البعثات، فعليك أن تحتاط لنفسك، أن تحتاط لنفسك إذا كان هذه البعثة غير مأمونة أو لديهم تهاون أن تتولى هذا بنفسك، أو أن توكل بعض الثقات الذين تثق بهم، أو تسلم للبنك المرخص له من الدولة وهناك عناية واهتمام ومتابعة لعمله من قبل الجهات الرسمية. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز صوم يوم عرفة للحاج؟ السنة عدم الصيام للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم عرفة في الحج، وإنما الصيام لغير الحاج، سنة لغير الحاج. أما الحاج فالسنة عدم الصيام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أتي له بقدح من لبن فشرب وهو على ظهر ناقته والناس يرونه فعلموا أنه غير صائم، فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهديه أكمل ما يكون للمسلم. وذكر العلماء أن الحكمة من هذا هو أن يتقوى على العبادة وعلى الدعاء وعلى الطاعة في ذلك اليوم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين ولماذا؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي لا في الحرمين ولا في غيرهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لو قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، لم يخص مكان دون مكان فجعله عاما، وهو يحدث وهو في مسجده، فلو كان شيء يخصص ويستثنى لكان أولى ما يخص ما المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا هذا المسجد. ف فليس هناك تخصيص لهذا الإطلاق ولهذا العموم الذي عمم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحريم المرور بين يدي المصلي. لكن بعض العلماء لما نظر إلى كثرة الزحام في المسجدين علق الحكم بالمسجدين، والصحيح أن يعلق الحكم بالوصف الشرعي، فيقول إذا وجد الزحام الشاق ولم يمكن إلا المرور بين يدي المصلي لمشقة بالغة فهذا يباح في أي مكان. أما أن يعلق الحكم على وصف غير شرعي فيجعل هذا حكم المسجدين فهذا غير صحيح، لأنه أحيانا قد يأتي من يصلي في المسجدين وقد اتخذ سترة وليس هو في طريق الناس، فلو قلنا بهذا لقيل أنه يمر بين يدي المصلي في المسجدين دائما، هذا غير صحيح. وإنما الذي ينبغي أن يعلق الحكم على الوصف الشرعي وهو عند وجود المشقة، عند وجود المشقة مثل إنسان يصلي في الطريق الناس أو على باب المسجد في أي مسجد فهذا لا حرمة له. وأما أن يأتي ويعتدى على الناس في المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمرور بين أيديهم فهذا ليس مما يرخص فيه وليس عليه دليل. يقول هذا السائل أيضا هل يجوز السجود لغير القبلة في سجود التلاوة؟ ذكر العلماء أن سجود التلاوة حكمه حكم الدعاء، والعلماء اختلفوا في سجود التلاوة هل هو من جنس الدعاء، فمن قال أنه من جنس الدعاء قال أنه يسجد إلى غير القبلة وبغير طهارة ولا يكبر، ومن قال أنه حكمه حكم الصلاة اشترط له الطهارة والقبلة والتكبير له كالانتقال في الصلاة. فالخلاف بين أهل العلم مرجعه إلى سجود التلاوة هل هو ملحق بالدعاء أو ملحق بالصلاة. ولا شك أن الأحوط هو أن يستقبل القبلة، وأن هذا باتفاق أهل العلم أنه سجود صحيح خروجا من الخلاف، لكن إذا شق عليه أو كان في طائرة أو كان في سيارة فسجد على هيئته التي هو فيها فإنه لا حرج عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل أريد أن أنوب عن شخص ضرير في رمي الجمرة، هل أرمي له بعد أن أرمي أنا مباشرة أم أمضي ثم أعود لأرمي عنه؟ أولا الضرير لا يرمى عنه إذا كان يستطيع يأتي إلى المرمى، خاصة الآن بعد توسعة المرمى وجود الحوض والأحواض الواسعة التي يستطيع هذا الأعمى أن يرمي، وإنما ينظر في مجيئه إلى المرمى. فبعض المكفوفين في أبدانهم وفي قوتهم أشد من غيرهم، فإذا كان استطاع أن يأتي فكف البصر ليس مبيحا للإنابة عنه والاستنابة عنه، وإنما الذي يبيح هو العجز، الذي يبيح هو العجز. وإذا توكلت عن شخص يباح لك التوكل عنه فارمي عن نفسك ثم ارمي عنه ثانيا، ولا يلزم أن ترمي عن نفسك الجمرات الثلاث ثم ترجع، لأن هذا من الأمور التي التبست على بعض الناس في ترتيب الرمي، فإن الرمي الإنسان في نفسه يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، وأما من يرمي عن غيره فاعتبر هذا الرجل كأنه معك أو الذي تنوب عنه من رجل أو امرأة كأنه معك، فأنتما ترميان الصغرى ثم ترميان الوسطى ثم العقبة فكأنه معك، ترمي عن نفسك ثم ترمي عنه لا بأس، ورميه صحيح، يعني هذا الذي توكلت عنه رميه مرتب، رميت عنه الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل في بعض الأحيان يخرج مني مذي بدون أن أحس به وبدون شهوة، ولا أدري هل خرج مني قبل الصلاة أم بعد الصلاة، فما الحكم وماذا إذا وقع لي في الطواف؟ أولا المذي على الأصل أنه لا يخرج إلا بشهوة أو بتذكر، هذا مع السلامة والصحة. وأما إذا كان يخرج شيء بغير اختيار كما يخرج البول فهذا حكمه حكم السلس، فالأصل في المذي أنه مقدمة للشهوة، يخرج في مقدمة الشهوة. وأما الودي فهو الذي يخرج بعد البول، خصوصا للشباب أو من انقطع عن أهله، فإن هذا يخرج لقوة الشهوة. والودي والمذي يتوضأ منهما، وليس حكم المني في الغسل منه، وإن كان يخالفان المني في أن المني طاهر، والمذي والودي ليس بطاهرين لكن نجاستهما ليست مغلبة. فعندنا المذي المني طاهر، والمذي والودي ليس بطاهرين لكن طهارته نجاستهما غير مغلظة، والبول نجاسته مغلظة. ولهذا في المذي ينضح نضحا، ينضح اللباس إذا أصابه، وأما البول يغسل، وأما المني فإنه لو بقي في اللباس فإنه لا يضر. فعلى كل حال إذا كان هذا باختيارك وكان عن تذكر أو شيء، فينبغي لك أن تنتظر حتى يذهب أثر هذا وتتوضأ وتطوف. وأما إذا كان كما ذكرت يخرج بغير اختيار ودائما، فهذا يخشى أن يكون من المرض أو يكون هناك نوع من الالتهابات، إذا أمكن العلاج منه فهذا الذي ينبغي أن يسعى فيه. وإذا كان هذا مرضا دائما فإنه لا يضره بعد ذلك ما خرج منه، لكن يكون وضوءه عند دخول الوقت، ووضوءه للطواف عند شروعه فيه، عندما يريد الشروع في الطواف يتوضأ. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا كان الحاج ممن ليست له استطاعة لذبح الهدي فهل عليه شيء؟ الهدي يجب على المتمتع وعلى القارن إذا وجد القيمة، وإن لم يجد فيصومان 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما المفرد فليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا مسافر وأريد أن أحج متمتعا وأن أذبح هدي التمتع، فهل يجوز لي أن أصوم أول 8 أيام من ذي الحجة من باب البر والخير، أم يكره ذلك لأني مسافر؟ الصيام هذا هل هو نفل؟ إذا كان من التنفل فلا بأس أن يتنفل ما شاء من الأيام في إقامته، أما إذا كان مسافرا فالسنة عدم الصيام إلا أن تكون الأيام البيض التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. وأما إذا أقام في مكة والمدينة في اليوم 8 أو في غيره وأحب أن يصوم فلا بأس. وأما صيام يوم عرفة فالسنة عدم صيامه، عندنا أيام، يوم العيد يحرم صيامه، ويوم عرفة لا يستحب صيامه للحاج، وأما ما قبله من الأيام كاليوم 8 فإنه يشرع له صيامه إذا أراد التنفل أو صامه بدلا للهدي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أعمل في البحر ونصطاد السمك بالمتفجرات، فهل هذا جائز وأنا أعول عائلتين وليس لي مهنة أخرى غير هذه؟ صيد السمك معروف أنه يصاد بالطريقة المعروفة عن طريق الشبكة وعن طريق الوسائل التي تستخدم، وليس السمك مما تشترط فيه التذكية إذا كان السائل يسأل عن هذا. لكن مسألة المتفجرات في البحر هذا يخشى أن يكون من الإفساد، لأن المتفجرات تقتل الحيوانات ويقتل بعض الأسماك ويأخذها، لكن تقتل الكثير، ثم قد يؤدي هذا إلى موت الأسماك بالكلية. هذا أمر. الأمر الآخر: إذا كان هذا مما يمنع منه ولي الأمر فإنه لا يجوز المخالفة، لا يجوز مخالفة ولي الأمر. فالذي يظهر أن مثل هذه المتفجرات إذا كانت في البحر أنها مضرة بالأسماك وبحياة الناس، وقد تكون فيها مخالفة لولي الأمر، فينبغي تجنب ذلك. نعم. والمال الذي يحصل له من هذا المال إذا كان اتخذه من هذه المسألة وولي الأمر يمنع منها وفيها إفساد، فكل ما أخذ على المحرم فهو حرام. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: عندي أراضي عقار بيع أبيع وأشتري، فهل علي زكاة فيها أم لا؟ أعد. يقول عندي أراضي عقار أبيع وأشتري، فهل علي زكاة فيها أم لا؟ إذا كان يقصد بالأراضي العقار أنها يتخذها للتجارة كما قال يبيع ويشتري، فهذه تقيم وتزكى عند حلول الحول. وأما إذا كان يؤجر هذه الأراضي فلا تجب الزكاة إلا في أجرتها إذا حال عليه الحول. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من يوكل أهله أن يخطبوا له امرأة وهو محرم؟ وهو محرم لا يجوز له إذا كان في حال الإحرام أن يوكل غيره، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل، فلا يجوز له أن يوكل من يخطب له، ويتجنب هذا في حال الإحرام، لا يفعل هذا بنفسه ولا يوكل غيره. وهذا مثل الصيد، الصيد يمنع من الإشارة إليه، فكذلك الخطبة يمنع من التوكيل. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل الأفضل أن يحج العبد عن نفسه مرة أخرى أو أن يحج عن جدته التي لم تحج حجة الإسلام؟ أين العبد الآن يسأل عن أو العبد؟ إذن اللفظ هنا ينبغي أن يقيد، يعني المسلم يحج عن، يقول حج عن نفسه، فهل الأفضل أن يحج عن نفسه مرة أخرى أم يحج عن جدته التي لم تحج حجة الإسلام؟ إذا كان حج عن نفسه وتمكن من الحج عن غيره فهذا أولى، لأن فيه إحسان لأرحامه، خصوصا إن كانت جدة أو أم، فهذا له أجر البر، له أجر البر، والحج عمن حج عنه. نعم نعم، على ما سبق التفصيل في مسألة من يحج عنه، إذا كانت متوفاة فنعم، وإذا كانت حية وهي عاجزة فنعم، وأما إن كانت قادرة، كانت قادرة ولو كانت جدة، ولو كانت يعني من الجدات وإن علونا، إذا كانت قادرة فإنه لا يحج عمن يقدر على الحج. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: رجل عنده مال أعاره لغيره ويريد أن يحج، فهل يجب عليه أن يستدين ما يحتاجه ويحج أم لا؟ أعد. يقول: رجل عنده مال أعاره لغيره ويريد، أعاره ولا أقرضه؟ أعاره، هكذا مكتوب. نعم. ويريد أن يحج، فهل يجب عليه أن يستدين حتى يحج أم لا؟ يقول أقرضه، مشكلة الألفاظ، فرق بين الإعارة والقرض. على كل حال، إذا أقرض غيره فالذي ينبغي له أن يأخذ من القرض، ومن باب أولى إذا كانت إعارة، يعني الإعارة هو أن يجعلها عند غيره ولا يتصرف فيها، فيأخذ من ماله الذي هو معار، أو يأخذ من ماله الذي أقرضه لغيره. والدين لا يجوز للإنسان أن يستدين إلا عند الحاجة، وهذا غير محتاج للدين، فالواجب عليه هو أن يأخذ من ماله الذي عند غيره، إلا أن يكون هذا المدين عاجز ومعسر، هذا شيء آخر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الانصراف من مزدلفة قبل طلوع الفجر والانصراف منها بمجرد صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا؟ لا يجوز الانصراف بعد صلاة المغرب والعشاء إذا كان في وقتهما، وأما إذا تأخر يعني إلى بعد منتصف الليل كانوا من العجزة، فالعاجز يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأما الدفع من مزدلفة فيكون قبل طلوع الشمس، هذه هي السنة، أن يكون الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. نعم. يقول هذا السائل: شخص عليه دية ويريد الحج، فما الأولى؟ وإن حج فهل تقبل حجته؟ إذا كان عليه دية فيجب عليه أن يسعى في سداد هذه الدية، وهذا حق للناس مثل الدين، فينبغي له أن يسعى، ويجب عليه أن يسعى في سداد الدين، خصوصا الدية إذا كانت كبيرة فينبغي أن يشتغل بسدادها، وهو لا يجب عليه الحج حتى يستطيع يعني يسلم من الدين وأن يجد قيمة الحج. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.